السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. هذا الكتاب جمع المسلمين على منهج الحق، لا مذهبية ولا طائفية ولا فرق أبدا، وكل أدلته قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج أبدا عن أهل السنة والجماعة في شيء. فلهذا نراغب في دراسة هذا الكتاب في البيوت وفي المساجد. وقد انتهى بنا الدرس إلى الصرف، نحن ما زلنا مع البيوع وانتهينا من الربا، فنحن الآن مع الصرف. وما هو الصرف؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: الصرف هو بيع النقدين ببعضهما بعضا. ما هو الصرف؟ هو بيع النقدين أي الذهب والفضة ببعضهما بعضا، كبيع دنانير بدراهم، كبيع دنانير ذهب بدراهم فضة. هذا هو الصرف. الصرف ما هو؟ هو بيع النقدين ببعضهما بعضا، كأن تبيع ذهبا بفضة أو فضة بذهب، ذلكم هو الصرف. ما حكمه بعد ما عرفناه؟ ما هو الصرف؟ بيع أحد النقدين ببعضها بعضا، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، ذلك هو الصرف. ما حكمه؟ قال: الصرف جائز غير ممنوع ولا محظور ولا محرم. الصرف جائز لما؟ قال: إذ هو من البيع، والبيع جائز بالكتاب والسنة. إذ هو من البيع، الصرف من البيع، والبيع جائز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ قال تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع فحرم الربا، آية من كتابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. إذن هذا بالإباحة وإلى لا؟ بيعوا أيها المؤمنون، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، لا بد من مجلس واحد يدا بيد. إذن عرفنا ما هو الصرف، ما هو الصرف؟ بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب يدا بيد. ما حكمه؟ الجواز، إذ أذن الله في ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وأحل الله البيع، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد، ما تعطيه اليوم يعطيك غدا يدا بيد. ثالثا، ما الحكمة في جواز بيع الصرف؟ ما الحكمة فيه؟ قال: حكمته حكمة مشروعية الصرف هي الإرفاق بالمسلم في تحويل عملة إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها. حكمة مشروعية الصرف والإذن به وإباحته، ما هذه الحكمة؟ الإرفاق بالمسلم في تحويل عملته إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها. عنده ذهب يحاول إلى فضة، عنده فضة يريد أن يحوله إلى ذهب، عنده دينار يحوله إلى درهم. هذه الحكمة، وهي الرفق بالمسلمين حتى لا يتعبوا ولا يشقوا. تحويل العملة إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها، هي الحكمة. عرفنا الصرف وحكمه وحكمته، والآن مع شروطه حتى نعرف ما يجوز وما لا يجوز. شروطه: قال: يشترط في صحة جواز الصرف التقابض في المجلس، خذ وهات، بحيث يكون يدا بيد. وتأملوا هذا، شروط الصرف في جوازه هو التقابض، أن تقبض منه ويقبض منك في المجلس، بحيث يكون يدا بيد. لا تدخل الآن باع الذهب والفضة تشتري مثلا تبيع فضة ويقول: انتظرني بعد ساعة أعطيك الذهب. لا بد من يدا بيد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، كيف شئتم، قنطار بقنطارين أو قنطار بنصف قنطار، كيف شئتم، لأن هذا ذهب وهذا فضة، ولكن القيد الشرط يدا بيد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم معلما مربيا مبينا: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. تشتري مثلا كيلو ذهب بعشرة كيلو فضة ولا حرج، على شرط فقط أن تكون في مجلس واحد يدا بيد. ولقول عمر رضي الله عنه ماذا قال عمر؟ قال: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ما قصة هذه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: الذهب بالورق ربا إلا ها وها. قاله عمر لطلحة بن عبيد الله لما اصطرف منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير وقال له: حتى يأتي خازني من الغابة وأعطيه. هذا البائع هذا اصطرف منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير بدل ما يعطيه الفضة، قال له: انتظر حتى يأتي الخازن، خازن خزانتين من الغابة في البساتين. ف فلما سمع عمر ذلك صاح وقال لا يحل أبدا. فقال عمر لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. لما قال أخذ منه الذهب قال بعد شيء بعد ساعة يجيب الخازن نعطيه. قال عمر لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق يدا ربا إلا هاوها. الذهب بالورق أي بالفضة ربا اللهم إلا هاك وهاك يدا بيد. قاله عمر لمن؟ لطلحة بن عبيد الله لما اصطرف منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير وقال له حتى يأتي خازني من الغابة يعني فيعطيه حينئذ الدراهم. هذه الشروط لا بد منها. خامسا أحكامه بعد ما عرفنا شروط الصرف وحكمه وحكمته وشروطه الآن مع أحكامه. قال للصرف أحكام هي أولا يجوز صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا اتحدا في الوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر. أنت تبيع ذهب بذهب يجب أن يكون الوزن واحد جرام بجرام قنطار بقنطار. تبيع فضة بفضة يجب أن يكون الوزن واحدا بلا زيادة لا يزيد أحدهما على الآخر. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل الكمية والمقدار. ولا تشفوا بعضها على بعض ما تزيدوا بعضها على بعض أبدا وزنا كاملا. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثل بمثل أي الفضة بالفضة أيضا إلا مثل بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض تأخذ شيء زائد على العدد. ما في فرق تشتري بعملة أخرى. اشتري الذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد ويكون الوزن واحد جرام بجرام بلا زيادة. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيع منها غائبا بناجل أي بحارة. ولا تبيع منها غائبا من ذهب أو فضة بناجل حارة. وكان ذلك في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها هاك وهات. والفضة بالفضة ربا إلا ها وها. لا بد من هذا. ثاني حكم يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس كذهب فضة. تشتري كيلو ذهب بقنطار فضة ولا حرج. يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس. الذهب جنس والفضة جنس وإلا لا؟ إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم الحديث. إذا كان في المجلس على شرط أيضا أن يكون في مجلس واحد. نبيع الفضة بالذهب مختلفين على شرط المجلس الواحد. إذا كان في المجلس وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء أي اختلف الذهب والفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأشياء يعني الذهب والفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثالث الأحكام إذا افترق المتصارفان قبل التقابض بطل الصرف. إذا افترق المتصارفان أعطيت وأنت وضعت بين يديه وافترق ثم خرج هو وإلا ذهب إلى مكانه وأنت بطل الصرف، لا بد أن يكون في مجد واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا هام بها، وقول إلا إذا كان يدا بيد. مشيت للصرف الطرف لا بد وأن تكون حاضر في مجلس وتأخذ ما تعطيه، ما تخذ يقولك ترجع بعد ساعة أبدا. وهذا يقع فيه كثير من الناس، تريد أن تصرف نقودا أو ذهب وفضة عند الصرافي لا تفارق حتى تستلم ما عندك ويستلم ما عنده، تأجيل ما يجوز. عرفتم الصرف ما هو وحكمه وحكمته وشروطه وأحكامه؟ الحمد لله. والآن المادة السابعة في السلم. السلم ما هو السلم؟ هذا السلم أو السلف، السلم أو السلف بمعنى واحد، أسلفه أو أسلمه واحد، هو بيع موصوف في الذمة. أبيعك 5 قناطير تمر من البرم أو العجواء العام المقبل في وقت التمر في الخريف، وآخذ منك الفلوس ثبات، وأعطيك الفلوس وأنت بيع الوقت وآخذ التمر الذي اشتريت، هو بيع موصوف في الذمة، وذلك بأن يشتري المسلم السلع المضبوطة بالوصف من طعام أو حيوان أو غيره ما إلى أجل معين، يشتري بضاعة محدودة معروفة كميتها لونها وهي غير موجودة ويدفع الثمن ويأخذ الثمن، وإذا جاء الوقت يقدمها لصاحبها في وقتها المحدد. قال تعريفه: السلم أو السلف هو بيع موصوف في الذمة، وذلك بأن يشتري المسلم السلعة المضبوطة بالوصف من طعام أو حيوان أو غيرهما إلى أجل معين محدد مبين، فيدفع الثمن وينتظر الأجل المحدد ليتسلم السلعة، فإذا حل الأجل قدمه البائع السلعة كما هي بشروطها بوصفها بكميتها. هذا فيه رفق بالمؤمنين. ثانيا حكم السلف. قال حكم السلم الجواز. لما؟ إذ هو من البيع والبيع جائز، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد من هذا الشروط. الكيل معلوم، إذا كان بالكيل الوزن معلوم، إذا كان بالوزن إلى أجل الأجل معلوم كذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة. قادم الرسول في المدينة وأهل المدينة الأنصار والأولوس يسلفون في الثمر بالسنة والسنتين. نحن الآن الثمر ما وجد بعد، الآن يؤبى مثلا، وتشتري منه قنطار قنطارين ثلاثة وتعطيه الثمن، وإذا حل الأجل تأخذ الثمر الذي اشتريت. هذا السلف والسلم. هكذا يقول: حكم السلم الجواز، إذ هو من البيع والبيع جائز، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي من مكة مهاجرا وهم يسلفون يتعاملون بالسلف في الثمار السنة والسنتين والثلاثة، فأقرهم على ذلك الرسول ولم ينهرهم. عرفنا السلف والسلم ما هو، والآن ما هي شروطه. يشترط لصحة السلم ما يلي: أولا أن يكون الثمن نقدا من ذهب وفضة أو ما ناب عنهما من عملة كدينار ودرهم. أول شرط أن يكون الثمن نقد كذلك مو سلعة، أن يكون الثمن نقدا من ذهب وفضة أو ما ناب عنهما من العمل الموجودة الآن، هذا أولا. ثانيا أن ينضبط المبيع بوصف تام يشخصه، إن كان تمر بارلي كذا، عجوة لونها كذا وهكذا، فشعير حب كذا، لا بد من ضبطه بوصف تام، وذلك بذكر أولا جنسه ما هو، شعير أو قمح أو تمر أو ملح، ثاني نوعه من أي نوع، ثالثا قدره مقداره، حتى لا يقع بين المسلم وأخيه خلاف يفضي بهما إلى المشاحنة والمعاداة، لا بد من هذه الشروط. أن ينضبط المبيع بوصف تام يشخصه كأنه بين يديك وإن كان الزمان سنة أو سنتين، وذلك بذكر جنسه ونوعه وقدره، حتى لا يقع بين المسلم وأخيه خلاف يفضي بهما إلى المشاحنة والمعاداة وهي محرمة بين المسلمين. ثالثا أن يكون أجله معلوما محددا وبعيدا، كان في شهر فأكبر، سلم السلف ما يجي في 10 أيام في 15 يوم، هذا ما يصح أبدا بيع الغايب بالحالة، لا بد أن يكون شهر وما فوق والعام العامين. أن يكون أجله معلوما محددا وبعيدا كنصف شهر فأكثر، أما أسبوع 10 أيام ما في سلم، لا بد من البيع الحالة. رابعا أن يقبض الثمن في المجلس حتى لا يصبح من باب بيع دين بدين، نحن في المجلس بعتوك قنطارين من التمر ووصفناهما وحددناهما في المجلس تتسلم الثمن تدفع ثمن، لا بد من هذا، وإلا بعنا غايب بغايب ما يجوز. قال أن يكون أجله معلوما محددا وبعيدا كنصف شهر فما بوق العام العامين. رابعا أن يقبض الثمن في المجلس حتى لا يصبح من باب بيع الدين بالدين، هذا لا يجوز بيع دين بدين ما يصح. قال والأصل في هذه الشروط قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا الشارع الحكيم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لا بد من هذه الشروط حتى يجوز بيع السلم والسلف. أحكامه أولا أن يكون الأجل مما تتغير الأسواق فيه، وذلك كالشهر ونحوه، لأن السلم في الأجل القريب حكم البيع، والبيع يشترط فيه رؤية المبيع وفحصه، فلا بد أن يكون السلم فوق الشهر فما فوق شهرين ثلاثة عام عامين، أما أقل من شهر ما ينبغي. أن يكون الأجل مما تتغير الأسواق فيه، كان تساوي 10 تساوي 20 أو العكس، وذلك كالشهر ونحوه، لما؟ لأن السلم في الأجل القريب حكمه حكم البيع في الوقت الحاضر، والبيع يشترط فيه رؤية المبيع على الفور، وهذا غايب كيف، وفحصه وبحثه. ثانيا أن يكون الأجل زمنا يوجد فيه غالبا المسلم فيه، فلا يصح أن يسلم في رطب في الربيع أو عنب في الشتاء مثلا، لأنها مدعاة للشقاق بين المسلمين. يشترط أن يكون الأجل الذي حددناه زمن يوجد فيه في الغالب ذلك الذي تبايعنا به، فلا يصح أن يسرق في رطب في الربيع. هل الرطب يوجد في الربيع يوجد في الصيف أو الخريف؟ أو عنب في الشتاء؟ العنب يوجد في الصيف ما هو في الشتاء. لا بد من أن يكون المبيع في وقت يوجد في ذلك، هذا شرط. ثالثا، إن لم يذكر في العقد محل تسليم السلعة، اتفقنا على قنطار ذرة ولا شعير ما عينا المكان، إن لم يذكر العقد في العقد محل تسليم السلعة وجب تسليمها في محل العقد. إذا حددنا تستلم هذا القمح والشعير في القرية الفلانية في المكان الفلاني، نعم، ما حددنا أين نستلمه لا بد من محل البيع، محل العقد الذي تم فيه. وإن ذكر ذلك وعين له محل خاص فهو كما عين في العقد، فحيث اتفق على محل التسلم وجب التسلم السلعة فيه، إذ المسلمون على شروطهم. هكذا، إن لم يذكر في العقد محل تسليم السلعة وجب تسليمه في محل العقد، وإن ذكر ذلك وعين له محل خاص فهو كما عين في العقد، فحيث اتفق على محل التسلم وجب تسلم السلعة فيه، إذ المسلمون على شروطهم. ما سأل المستمعين المفروض ما نوسع الدائرة هذه، لو كنا جادين مسألة واحدة فقط نكررها حتى نفهمها ونحفظها، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل لم يخرج زكاة ماله سنين عديدة، والآن يريد أن يزكي هذا المال ولم يعرف هذه السنوات التي مضت، فماذا يفعل؟ سائل كريم يقول إنه ما زكى ماله سنوات، كان جاهلا أو فاسقا وتاب الله عليه، فكيف يزكيها؟ الجواب يجتهد في معرفة مقاديرها ويزكيها باجتهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجتهد في مقادير تلك النقود، فعام كذا كانت كذا، عام كذا كان المبلغ كذا، يجتهد باجتهاده الخاص ويخرج زكاة ماله، وأجره على الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، امرأتي لها ذهب وقد بلغ النصاب، فهل تخرج عنه الزكاة علما أن هذا الذهب للزينة فقط؟ سائل يقول مؤمنة عندها ذهب تتجمل به من زينتها، هل يجب عليها زكاته؟ الجواب، الجمهور 75% من المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، إذ هذا هو الأصل، على أن الحل لا زكاة فيه إذا كان للتجميل والتحسين، وإن زكت المرأة أثيبت على ذلك وأجرها عند الله عظيم، هذا هو الحكم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، نحن مجموعة من جدة جئنا لزيارة المدينة ومعنا نساء، ولقد ذهبنا إلى جبل أحد وزرنا شهداء أحد ومعنا النساء، يقول فهل فعلنا هذا جائز بالنسبة للنساء لزيارة شهداء أحد؟ السائل يقول جئنا زائرين ومعنا نساء ورجال، وخرجنا زيارة الشهداء وكان معنا النساء، كان المفروض النساء لا يخرجن إلى زيارة القبور، لأن شهداء أحد قبور، من بين حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مشينا معكم ما لهم أين ينفصلن عنكم بسيارة واحدة فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إذا شك الإنسان أنه خرج منه ريح في الصلاة فهل يخرج من الصلاة؟ ماذا يفعل؟ السائل يقول، إذا شك المصلي هل خرج منه ريح وسوس يخرج من الصلاة يتوضأ أو يتم صلاته. عندنا حكمة محمدية نفعنا الله بها تساوي الدنيا بما فيها، ما هي؟ لا تخرج من صلاتك إلا إذا سمعت صوت الضراط أو شممت رائحة شريحة فقط، لأن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان، والله لا يأتي وينفخ حتى يفتن المؤمن في صلاته. فعرف الحبيب هذا وبينه، فمن هنا إذا لم تسمع صوتا أو تشم رائحة ما تخرج من صلاتك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن هذا الحديث، يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهل هذا حديث صحيح في الصلاة؟ السائل يقول هل حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج صحيح؟ الحديث بلغنا، ولكن صحته نقول فيها الله ورسوله أعلم، ولكن نحن عارفون عالمون أن الصفوف يجب أن تسوى، ولا يجوز أبدا أن تمزق وتشتت أو تعوج، لا بد من استقامتها. سووا صفوفكم، الرسول يقول تسوية الصفوف من تمام الصلاة وإقامتها. كون الصف في اعوجاج ممكن ما يرضى الله عنه ويغضب عليه، جائز. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أنا موظف حكومي، هل على راتب الشهر زكاة؟ سائل يقول إني موظف في وظيفة حكومية ولي راتب شهري، فهل علي زكاة في هذا الراتب الشهري؟ الجواب كل ذي راتب شهري أو نصف شهري أو سنوي لا زكاة عليه فيما يتسلمه إلا إذا توفر منه عدد من الدراهم، وشهر ثاني وثالث ورابع حال الحول الموجود يزكيه على الفور وإن كان من الشهر الحاضر. مرة ثانية أريد أن أبين لكم، أصحاب الرواتب يستلمون رواتبهم شهرية، لا يجب عليك أن تزكي هذا الراتب لأنه لا بد وأن يحول عليه الحول، لا زكاة إلا بعد الحول. فمن هنا تستلم راتب شعبان، فإذا دخل رمضان وهو شهر الزكاة عندك تزكي هذا مع المال الذي عندك. استلمت راتبك في القعدة مثلا وتستلم في الحج وهكذا، إذا جاء الحول رمضان تخرج الزكاة الموجود عندك، ما يزكى كل شهر بزكاة خاصة. فهمتم؟ إلا أعيد القول في بعض الخطأ. أقول عندي راتب آكل منه وأشرب وأكتسي كذا، ويفضل منه 10 ريالات 20 50، جاء شهر ثاني كذلك بقي منه 10 ريال 20، جاء شهر ثالث كذا، جاء رابع كذا، جاء رمضان شهر الزكاة الموجود تزكيه إذا بلغ النصاب، قطعا تزكيه إذا بلغ النصاب. أما كونك تزكي كل راتب إذا استلمته هذا لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز، لأن الزكاة لا بد من حول الحول ولا بد من النصاب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من يستخدم الجن المسلم في الرقية الشرعية؟ ما حكم من يستخدم الجن في الرقية الشرعية؟ هل يوجد هناك من يستخدم الجن ويأمره وينهاه والجن يطيعه ويستجيب له؟ هذا معروف عند نبي الله سليمان، سخر الله له الجن. أما يوجد بيننا عالم ونطال القرآن يقول لنا يا جن أخرج يا جن أدخل لا تعود لكذا؟ ما نسلم بهذا. وإن وقع، إن فرضنا وقع يجوز إذا كان يقدر، كم من راقي يقول أخرج يستجيب ويخرج هذا صحيح، وكم من جن يقول لا أخرج ما لا قدرة عليه، لكن كونك تستخدم الجان تقول انزل في مكان كذا واعطي كذا وفعل كذا، هذا خاص بسليمان عليه السلام. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضته، تعرض له عفريت فأخذه الرسول ولببه وقال لولا أني ذكرت قول أخي سليمان ابن ملك لا ينبغي لأحد بعدي لا ربطته في ساية المسجد، ويأتي أبناء المدينة يضحكون عليه يلعبون، لكن تركته. الرسول تحاشى أن يكون كسليمان مع أنه أفضل من سليمان. فمن هنا نقول دعوة أنني أتصرف الجن وآمر أنها ويطيعون كذا ما نسلم بها، نادي هذه ولا تقع، وإن وقعت جاز. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أردت استبدال ذهب القديم بالذهب الجديد، وطلب مني صاحب الدكان أن أزيده مبلغا مقابل أن يعطيه الذهب الجديد، فهل هذا جائز؟ هذه مشكلة. قال عندي ذهب قديم فجئت لأستبدله بذهب جديد، فقال لبائع الذهب لا بد وأن تزيدني مالا لأن هذا يختلف مع هذا. فبهتم الخروج من هذا المأزق الضيق، بيع ذهبك بنقود يدا بيد واشتري ما شئت من ذهب جديد أو قديم، هذا هو المخرج. عند ذهب قديم وإلا لا أعرضه على الباعة على المشترين ويشتروا منك بالكوفة بدينار أو درهم يدا بيد، وبعد ذلك أنت اشتري بثمن آخر الجديد الذي تريد. أثابكم الله. آمين. ويقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يسأل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا أن يقول اللهم أسألك بجاه رسولك الجنة؟ سائل يقول هل يجوز لي أن أسأل الله تعالى بجاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن أقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي أو ترحمني أو تقضي حاجتي؟ الجواب لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وعلى أئمة الكلام. هذا الدعاء ما هو كذا، قل اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بإيمان بنبيك نبي الرحمة أن تقضي حاجتي، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل بي كذا وكذا، لأن حب الرسول فريضة والإيمان فريضة، فتوسل الله بما شاء الله. أما بجاه كذا اللفظة ما هي واردة. نعم. تركوها أو لا. أثابكم الله. يقول السائل أو ما تعتابها ما دام عندك، اللهم إني أتوجه إليك وأسألك بإيمان بنبيك بحب نبيك باتباع لنبيك، يكفيك هذا ثلاثة بدل بجاه نبيك، ما ورد هذا عن السلف أبدا. نعم. يسأل عن الأناشيد الإسلامية، يقول هل هي جائزة؟ سائل يسأل عن الأناشيد الإسلامية، الأناشيد قصائد يجوز إذا ما فيها شرك ولا بدع ولا ضلالات، إذا كانت نقية سليمة فيها موعظة فيها تذكير لا بأس ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو الدعاء بالنسبة للطفل عند صلاة الجنازة، هل هناك دعاء خاص بهذا الطفل؟ للطفل؟ نعم. سائل يقول ما هو دعاء الطفل في صلاة الجنازة، طفل مات كيف ندعو له؟ الوارد هو أن تقول اللهم اجعله لوالديه دخلا وصلا. لا تستعجل، بعد ما تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذا الطفل عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وأعظم به أجورهما ولا تحرمنا وإياهما أجرا ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحق بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم. إذا تحفظ هذا الوالد. التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة وحمد الله وثنى عليه، الثانية الصلاة على نبيه وآله، الثالثة اللهم إن هذا الطفل عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقته أنت رزقته أنت أمته أنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وطرقا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجرهما ولا تسمعهم بعدهما. اللهم ألحق بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم، لأن أطفال المسلمين كلهم عند إبراهيم الآن. أثابكم الله. يقول السائل: إنسان كبير في السن لم يكمل صيام رمضان الماضي والآن طريح الفراش، فماذا يفعل؟ فهل عليه شيء أم يسمع عنه أولياء؟ السائل يقول: رجل كبير عليه الصيام في العام الماضي ما أكملها لمواصلة المرض والضعف، والآن ماذا يصنع؟ ينتظر، إذا عرف أنه سيشفى ويقضي فذلك، وإذا علم أن مرضه مستمر وقرر الأطباء عدم تراقي له يكفر عن كل يوم، يطعم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين كيلو رز أو كيلو نصف. أتابكم الله. هذا السائل يسأل عن التأمين، يقول: هل هو جائز في الإسلام؟ سائل يسأل عن التأمين في الإسلام. تأمين الإسلام جائز، تأمين الكفار باطل وحرام، وقد بينا التأمين في الإسلام في الدرس الماضي. أيما جماعة يشتغلون مع بعضهم بعض في مدرسة في مصنع في مزرعة، أهل قرية أهل حي يفتحون صندوق في مسجدهم يساهمون فيه كل بما يستطيع، موضوع هذا لمن اضطر إلى ذلك مريضا كسر تعب مات هكذا، للفقراء والمساكين، هذا هو البر والإحسان، هذا هو الصندوق. يشتركون كل شهر يدفعون 10,000 للوحدة ومئة على نية إذا ابتلي أحدهم بمرض أو بمصيبة يعطونه منها.